خلق لي ما وطعم ونعايم مختلفة وازدت من غير قماش غطاني واسترني أنا مالي فيها أش علي مني نقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني نصيبي يلحقني أنا مالي فيها نتلق من رزقنا شو الخالق يرزقني والمدى بالمدى يا رسول الله اسقينا بالمدى يا حبيب الله والمدى بالمدى يا رسول الله اسقينا بالمدى يا حبيب الله تجاولت بالفكر فيها لا تعم وقلت لقلبي كفاك الجليل يدبر أمري ولا علم لي والله حسبي. صارت العيد وبعدها نحر الأضحية. We'll be right back. الآن تم توحيد الشبكة من أجل نقل وقائع أداء أمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره الله صلاة العيد وبعدها نحر الأضحية. افتحوا الخط الآن لبعثة الإذاعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وإفضاله، والرضا عن أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين. فاتحة للوالدين والأشياخ والمحدثين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم أصلح به وعلى يديه، اللهم كن له وليا ونصيرا، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدى أمير المؤمنين صلاة عيد الأضحى المبارك محفوفا بصاحب السمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد. يقوم جلالة الملك بنحر أضحية العيد اقتداء بالسنة الطاهرة لخير البرية سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، كما يقوم إمام المسجد بنحر الأضحية الثانية. نستحضر في هذا المقام معاني التضحية والفداء، تضحية سيدنا إبراهيم بابنه إسماعيل. كنتم مع نقل الوقائع أداء أمير المؤمنين صاحب الجلالة نصره الله صلاة العيد، وبعدها نحر الأضحية. أحبتنا الكرام، إذن نقلنا لحضراتكم وقائع صلاة العيد التي أدها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، كما قام جلالته بنحر أضحية العيد. تقبل الله من أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، وأهل الله عليه هذا العيد باليمن والصحة والبركات والمسرات، وحفظه في ولي عهده المولى الحسن، وشد أزره بصنوه المولى الرشيد، وحفظ سائر الأسرة العلوية الشريفة، وأدخل الله هذا العيد على الأمة الإسلامية جمعاء بالرخاء ورفع البلاء. تقبل الله منا أحبتنا الكرام ومنكم جميعا هذا العيد، وتقبل الطاعات والعبادات. عيدكم مبارك سعيد.

حول ولا قوة إلا الجمعة. أحبتنا الكرام، أرحب بكم من جديد في جمعة مباركة لهذا اليوم، وعطر الله جمعتكم بالمسرات والرحمات والصحة وواسع الأرزاق والعافية من كل الأسقام ما ظهر منها وما بطن. في فقرة همسة الجمعة اليوم موعظة مختصرة غايتها تذكير أنفسنا والمستمعين الكرام بما يجب أن يكون عليه حالنا لعل الذكرى تنفع المؤمنين. همسة الجمعة لهذا اليوم من توقيع الأستاذة الفاضلة الأستاذة ربيعة ركبي، عضو خلية المرأة التابعة للمجلس العلمي المحلي لعين سبع الحي المحمدي، والتي تحضر معنا مشكورة عبر الهاتف. أستاذتي الفاضلة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد أستاذة، وعيدكم العافية. تقبل الله منا ومنكم أستاذة. يا رب آمين أستاذة. إذن تفضلي موفقة بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد عرش المجيد وعيد الأضحى مبارك سعيد، ينعاد عليكم بكل خير، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. ننطلق أيها المستمعون الكرام من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. في هذه الآية الكريمة قال الإمام الطبري رحمه الله: هؤلاء الذين يفعلون هذا، يعني الذين يفسدون ويقطعون الأرحام، الذين لعنهم الله تعالى فأبعدهم من رحمته فأصمهم، يعني بمعنى سلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ الله تعالى في تنزيله، وأعمى أبصارهم، سلبهم عقولهم فلا يتبينون حجج الله سبحانه وتعالى. ولا يتذكرون ما يرون من عبره وأدلته. وقال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وفي الآية الكريمة بيان لخطورة قطع ما أمر الله به أن يوصل، ومنه صلة الأرحام، وبيان أن هذه الأفعال يتصف بها الفاسقون، فكانت عاقبتهم أنهم من الخاسرين. وفضل صلة الرحم في السنة النبوية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. رواه الشيخان. يقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى: وذلك أن الله تعالى يجازي العبد من جنس عمله، فمن وصل رحمه وصل الله تعالى أجله ورزقه وصلا حقيقيا، وضده من قطع رحمه قطعه الله تعالى في أجله وفي رزقه. فصلة الأرحام أيها المستمعون الكرام تحتل أهمية بالغة في البناء المجتمعي، لذا نجد أن الإسلام أولاها عناية كبيرة، ترغيبا فيها وحثا عليها وتحذيرا من عواقب تركها وقطعها. ومع أنها مهمة في كل الأوقات، إلا أنها في الأعياد تزداد أهمية. ولكن بما أن الرياح لا تأتي دائما بما تشتهي السفن، فإن وباء كورونا الذي يجتاح العالم وما ترتب عليه من إجراءات وقائية تقتضي البقاء في البيوت وعدم التزاور يعوق تبادل الزيارات، ولكنه لن يعوق صلة الأرحام. لماذا؟ لأننا قد عرفنا كيف نصل أرحامنا، لم تعد هناك مشكلة في صلة الأرحام حتى لو كان بينهم آلاف الأميال. فتكنولوجيا الاتصال نزعت الصعب وقربت البعيد، ونستطيع من خلالها أن نصل أرحامنا في اليوم بدل المرة الواحدة مرات عديدة، سواء من خلال الرسائل النصية أو الاتصال عبر الفيديو أو الصوت. وفي ظروف نادرة من الممكن أن أذهب إلى بيت أحد من الأرحام إذا استدعت الضرورة القصوى. نسطر جيدا على هذه الكلمة: إذا استدعت الضرورة القصوى، هذا بشرط الالتزام بكل إجراءات الوقاية من عدم المصافحة وارتداء الكمامة على الوجه ولبس القفازات في اليد وترك مسافة الأمان بيني وبين من أجلس معه، ويمكن حتى لا أنزل من السيارة ويدور الحديث مع من أزور. نعم أيها المستمعون الكرام، هو أمر غريب نوعا ما، لكن علينا أن نعرف أنه في ظل الأوبئة يتغير وجه الحياة، وتتبدل الكثير من العادات والتقاليد من أجل صحة الجميع. فالناس في هذه الظروف تلتمس العذر لبعضها البعض. الجميع حاليا يعرف أن من الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا التزام البيت وتعليق الولائم والمناسبات والزيارات حتى تنتهي فترة الوباء. وبالتالي أيها الأب، أيتها الأم، أيتها الأخت، أيتها البنت، تعرفون جيدا أنه من الصعب التزور في هذه الظروف، لكن الحكمة ضالة المؤمن، فأي أمر قد يساعد المؤمن لتحقيق مراده فهو أحق به. وفيما يتعلق بهذا الموضوع، أقصد موضوع صلة الأرحام في زماننا في ظل الظروف التي نعيشها ويعيشها العالم كله، لابد من النية بأنني لن أتخلى عن صلة الأرحام، وبالتالي أستخدم تلك الوسائل الرقمية التي سهلت التواصل بشقيه الفردي والجماعي والتفاعل مع الآخرين بشكل أسرع. فإذا كان هذا نصيب الأحياء أيها المستمعون الكرام، فللأموات حظ وافر من صلة الرحم، إذ لا تحبس صلة برازخ الموت، ولا يكون إلا بتحفيز الأسر على الختمات القرآنية الموزعة بين الأصدقاء والأقارب، وتقاسم البرامج التربوية إيذاء بعض الأجر إلى من سبقون بإحسان إلى الدار الآخرة، وذلك طبعا عن بعد. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: صلة الرحم ليس فيها حد، ولا لا في المدة ولا في الكيفية ولا بالذي يوصل به مال أو كسوة أو غيره، فجاءت النصوص مطلقة صلة الرحم، فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عدوه قطيعة فهو قطيعة. وبهذا تختلف الأحوال، قد يكون الناس في حال فقر والأقارب يحتاجون كثيرا، فهنا لابد أن نصلهم بالمال، وقد يكون بعض الأقارب مريضا يحتاج إلى عيادة فلا بد أن نعوده. فالمهم أن صلة الأرحام موكولة إلى عرف الناس، وليس ليس لها حد، وقد ساهمت بشكل كبير تطبيقات التواصل كما قلنا، الحديث في تقريب المسافات بين الأهالي والأقارب أينما كانوا، خصوصا في هذه الفترة، فمواقع التواصل الاجتماعي تسمح لمستخدميها بالمشاهدة والكلام، وكأن الأقارب والأحباب مجتمعون وبالعيد هم فرحون. نعم أيها المستمعون الكرام، لا تقتصروا على الزيارات بالنسبة لهذا الموضوع، ليس فيه مشكلة، والحل توفره كما قلنا وسائل تواصل الهواتف الذكية، بل إن هذه الوسائل قد شجعت الكثير من الناس على صلة الأرحام بعد أن كانت مقطوعة بينهم بسبب طول المسافات أو بعد الجفاء. نعم أيها المستمعون الكرام، نجد أن أولياء الأمور والسلطات يسعون إلى محاصرة تفشي هذا الوباء المسمى بفيروس كورونا المستجد، فيجب علينا نحن كإنسان مسؤول عن نفسه وعن غيره أن نلزم بيوتنا، وذلك باتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث منع الناس من الدخول إلى البلدة المصابة بالوباء، ومنع كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها. أم أيها المستمعون الكرام، فالالتزام بتوجيهات الوقاية من جائحة كورونا واجب شرعي ومطلب وطني، وأن الحجر الوقائي للناس في منازلهم الذي اتخذته المملكة مع هذه الجائحة ليس ببدع في الشرع، وليس أمرا لا يعرفه الناس، وإنما أمر درج الناس عليه قبل الإسلام وفي الإسلام. نعم أيها المستمعون الكرام، ما اتخذ قرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة كالتباعد الاجتماعي وضع الكمامات واستعمال وسائل التعقيم، وذلك تهيب به بالالتزام التام رغم توفر كثرة في الأسواق مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى وارتفاع الحالات المؤكدة. وإذا اتخذ القرار يجب علينا الامتثال، لأنه ما أخذ إلا وقاية لنا جميعا، لا يهدف إلى تعطيل أي حركة في بلادنا، والعلاج الوحيد المتوفر هو جماعي الذي يتمثل في الالتزام بالبقاء في المنازل وكسر سلسلة انتقال العدوى أو التقليص من سرعتها ومداها الجغرافي على الأقل. فاحفظوا هذه القرارات وامتثلوا لها، لا تبيعوها بثمن بخس، لا تبيعوها بالاستهتار، لا تبيعوها بالاستهزاء، لا تبيعوها بالقيل والقال، لا تبيعوها بالكلام السخيف، ولا تبيعوها بأشياء لا تنتهي. أيها المستمعون الكرام، احتياطات واجبة، فرسالة الذين يستهترون بسلامة الآخرين بهذا الوباء الفتاك ويخالطون الناس وينقلون هذه العدوى إلى بيوتهم، نقول لهم لا نريد أن نصل إلى حال أسوأ، تعاملوا مع الأمر بجدية، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، كفانا استهتارا، كفانا استهزاء بأمور الدين، إلزاموا بيوتكم فالمصاب جلل. إذا كان البعض يلتزم بتدابير وقائية من قبيل وضع الكمامة والحفاظ على المسافة التباعد وغيرها، ما زال الكثيرون يتجاهلون هذه الإجراءات، معرضين حياتهم ومحيطهم للخطر. أيها المستمعون الكرام، مقلقة الوضعية الوبائية ببلادنا الآن، وأرقام الحالات الحرجة في منحنى تصاعد مخيف، وتزايد عدد الحالات الحرجة وحالة الوفيات التي ترتفع في الوقت الذي يعني هذه الأرقام لم تكن من قبل، وذلك في ظرف أسبوع تزايدت الأرقام والإصابات ما عرفناه خلال 4 أشهر، فلا يمكن أن يذهب مجهود المسؤولين هكذا سدى. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالواجب على المسلم أحذر وأن يأخذ بأسباب النجاة، والقاعدة الفقهية تنص على أن لا ضرر ولا ضرار. وكذلك نصت القاعدة الفقهية أن درء المفاسد أولى من جلب المنافع، فدرء مفسدة المرض وانتشار الوباء ما زال مستمرا، وإن العقل الواعي والقلب الصادق لا يحضان على مخالفة الأمر ودفع الناس إلى ما لا يحمد عقباه. وطاعة ولي الأمر واجبة مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أيها المستمعون الكرام، نلتزم فنسلم خير من أن نتعنت فنهلك. نعم، فالزموا التعليمات وحضوا من حولكم على الالتزام. نعم، في هذه الظرفية لا ينبغي لنا أن نتواصل جسديا. نعم، وإنما ينبغي علينا أن نتواصل هاتفيا أو نعم عبر المواقع التواصل كما قلت، حتى يقل هذا البأس. نعم، تكونوا راغبين متابعين لسنة الحبيب المصطفى، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، واسمعوا وأطيعوا واصبروا وصابروا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي نعم الختام، نسأل الله عز وجل أن يكشف الكربة عن المسلمين، وأن يزيل الغمة عن البشرية جمعاء، وأن يشفي المرضى، وأن يأجر من أصيب، ونسأله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وملكنا وبلادنا وأن يجزي ولاة أمورنا خير الجزاء على ما بذلوا ويبذلون من النصح والتوجيه، فجزاهم الله عن هذه البلاد خيرا وأن يجعل ما قدموا في ميزان حسناته. اللهم بارك لنا في هذا العيد العظيم وتقبل منا صالح الأعمال. اللهم احفظ هذه القناة واجعلها ملاذا للإسلام والمسلمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وادعوكم على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وتقبل الله منك أستاذ الفضيلة الأستاذة ربيعة الركبي، وأنت عضو خلية المرأة التابعة للمجلس العلمي المحلي لعين سبع الحي المحمدي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم في همسة الجمعة لجمعة مباركة لهذا اليوم. أحبتي في الله، تقبل الله طاعاتكم ومن النار أعتقكم وفي الفردوس الأعلى أسكنكم. أسعدكم الله جميعا مستمعينا الكرام بعيد الأضحى السعيد. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحصة الإذاعية التي استمرت معكم مباشرة من 10 صباحا وإلى غاية منتصف النهار. أشكر شكرا جزيلا كل الضيوف الذين أتتوا فقرات هذه الحصة. يتعلق الأمر بالأستاذ الحسن بن إبراهيم سكنفل رئيس المجلس العلمي المحلي لصغيرات مارا، والأستاذة ربيعة الركبي عضو خلية المرأة التابعة للمجلس العلمي المحلي لعين سبع الحي المحمدي. الشكر موصول للزميل زهير بوشناق مخرج الحصة والزميلة فتحة الإدريسي في الهندسة الصوتية، مع تحيات زملاء في التوزيع والمراقبة. وأنا أختكم في الله رجاء اللوني أحييكم من وراء الميكروفون وأشكركم على وفائكم. كنت معكم في إعداد وتنشيط جمعة مباركة لهذا اليوم، وأستمر معكم بعد الفصل في تقديم الحصص القرآنية بإذن الله إلى غاية الثانية بعد الزوال. المستقبل حنا اللي كنختاروا، وحسن الاختيار هو اللي كيحدد طريقنا لضمان نجاحنا. ني خديت الباك كنقلب على شي فورماسيون اللي ندخل